هنا القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. أصدقائي، عندما يتم توظيف الفن للإبهاج، وعندما يكون الفن رسالة، وعندما تكون المواد المكونة لهذا الفن من واقع حياة الناس، حيث أفراحهم وأشجانهم وآلامهم وقضاياهم، فإن هذا الفن يتسم بالشعبية. فالفنان الشعبي كما تغنى للوطن وللأرض، وكما تغنى للبناء وللمستقبل ولقضايا اجتماعية كثيرة، تغنى أيضا للقلوب والعواطف والمشاعر، للحب، وتغنى أيضا بغضب رومانسي جميل. فللغضب الرومانسي الجميل عند الفنان الشعبي مذاق أخاذ، يكون أقرب إلى عتاب الأحباب، كما سنرى في لقائنا اليوم مع الفنان الشعبي الرئيس رجب السهاجي. وإن كان فيه قدر من القسوة، لكنها تلك التي تكون على مقدار المحبة، مع الرئيس رجب السهاجي في هذا اللقاء من أنغام من بلدنا. يا بحر النيل أمانة، يا بحر النيل أنا جاي استنفهم كلام منك، حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملا منك، ده لونه أبيض ظريف في المعاني ويختش الملام منك، لو ما قلت ليش لهردم جروفك وانزح ميتك منك، يا بحر النيل يا بحر النيل، ادي البحر ابتدى يقول لي حبيبك جان في هذا اليوم فجاري، نازل يهز الفلك ومعبي الماء في الجاري، يا يا يا يا ليل بتناديني تاني ليل، انت عايزة مني ايه، بتناديني تاني تاني ليل، انت عايزة مني ايه، ما خلاص حبيتي ليل، ما خلاص حبيتي، روحي للي حبيتي، روحي روحي للي حبيتي، البدلة البن وتقول تعالى جنبي يا سهرني الليالي. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم. قدمنا لكم هذا اللقاء من إبداعات الفنان الشعبي الكبير الرئيس رجب السهاجي. شكرا زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى لقاء جديد مع نافذتنا المتجددة بتجدد استماعكم. نرجو أن نكون قد أسعدناكم. أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.